قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرطاس والآنك والحديد والخضب والتين والكرصف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد ورطل صفر برطل صفر. قال مالك: الأمر عندنا فيما إيش؟ فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة يوزن. إذن مالك يخرج من الموزونات الذهب والفضة فقط، ويقول الذهب والفضة موزون والذهب والفضة ربويان، ما عداهما، ما عدا الذهب والفضة من الموزونات، إيش يكون الحكم؟ يا الحديد والنحاس، الشبه نوع من النحاس، أرقى صنفا من النحاس العادي، وأشبه ما يكون بهذا النوع الموجود على العمدان هذا. النحاس العادي اللي منه القدور نحاس أحمر، أما الشبه كما يقولون سمي شبه لأنك لو أخذت قطعة منه مجلوة وقطعة ذهب عادية الغشيم لا يفرق بينهما، في كل واحد يفرق بين بعض. النحاس الأصفر كما يقولون، فالنحاس قسمان، نحاس أحمر ونحاس أصفر، فالنحاس الأحمر لا يشتبه بغيره، أما النحاس الأصفر فيشتبه بإيش؟ بالذهب. إذن الشبه نوع من النحاس، ولكن يختلف عن النحاس العادي بإيش؟ باللون. نعم، الحديد والنحاس أحمر ولا أصفر بالشبه، نعم، والرصاص. الآنق، الآنق أيضا نوع من الرصاص، من استمع إلى غناء أو كذا صب الآنق في أذنه، قالوا الآنق هو الرصاص المذاب. إذا نوع من الرصاص يسمى الآنق، ونوع من النحاس يسمى ليش؟ الشبه. نعم، القضب، وقضبا وإيش؟ وزيت وعنبا وقضبا وزيتونا وإيش؟ ونخل وحدائق غلب. القضب كما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما كنت أدري ما القضب حتى جاء أعرابي وقال: يا رسول الله ناقتي تركتها ترعى الأب. هذيك عند عمر الأب، فما عرفت ما هو الأب حتى قال الأعرابي. فالقضب والأب أخوان، كلاهما علف للدواب. إذن القضب نوع من إيش؟ من العلف. نعم، والتين بنقطتين، لو صارت نقطة واحدة صارت مشكل في التبن، لأن القضب يوحي بالتبن، وكلاهما علف، وهذا في الواقع يوقع شبهة، لأن الباب في غير المطعوم، والتين مطعوم. ولكن بتتبع النسخ الموجودة والروايات الأخرى، موطأ بمصعب شهاب الزهري موجودة أيضا التين، وروايات أخرى أيضا يحيى غير يحيى الليثي هذه أيضا موجودة التين، فما أدري والله، مجيء التين مع القضب هنا مشكل. والشراح يقولون: التين وإن كان مطعوما ليس قوتا فلا يدخل في الربويات، ولكن عند مالك التين ما دام يدخر ويجفف، والمشمش يدخر ويجفف، وإن لم يكن قوتا يقولون أنه مطعوم مدخر، وهو ابن عم الزبيب. لكن روايات الموطأ كلها على هذه الرواية. والتين أخو الزيتون ذكره مالك هنا، وأجاب عليه الشراح أيضا، والموقف كما أقول فيه شبهة، لأن القضب علف، وإذا قلنا التين والتبن مصحف بعضها عن بعض، ويكون التبن مما يجعل أيضا علف وهو يوزن ولا يوكل، فيكون متمشي معه، ولكن وجود النسخ على أنه التين ودخل في وسط هذه الأشياء وهي غير مطعومة والكلام في غير المطعوم، وسيأتي لمالك في آخر الباب ما ينتفع به الناس ما ليس مأكولا ولا مشروبا. فعلى كلامهم هنا هذه المسميات، خلي التين هذه على جانب، خليها بين قوسين موضع اتهام. نعم. والكرسف، الكرسف كما جاء في الحديث أنه ليش القطن، لأن المرأة المستحاضة التي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ضع الكرسف، قالت إنه أكثر من ذلك إني أثج ثج، قال ضع الكرسف وصلي ولو تقاطر الدم على الحصير. فالكرسف القطن سواء كان حليجا أو غير حليج، ثمرة هذه الشجرة القطن الذي تتخذ منه الثياب. نعم. وما أشبه ذلك مما يوزن، كل الموزونات حتى دخلوا في هذا الاسمنت والكلس والنورة وغير ذلك تكال أو توزن على حسب عرف البلد. نعم. يقول لا بأس أن يؤخذ من الصنف الواحد، معنى الصنف عندنا حديد ونحاس وقصدير، والحديد كما يقولون يتنوع، حديد عادي وحديد صلب، والنحاس يتنوع صفر وشبه، والرصاص يتنوع رصاص وآنف، الحديد كله صنف واحد، النحاس كله صنف واحد، وهكذا الرصاص صنف واحد، القصدير ايضا صنف واحد، وهكذا الزنك، كل هذه وكل واحد منها يعتبر صنفا واحدا. لا بأس ان يؤخذ من الصنف الواحد المثل بمثلين يدا بيد، تأخذ رطل حديد برطلي حديد، متى هذا ومتى يكون؟ الغالب في مثل هذا إذا اختلفت الصفة. عندك مثلا حديد المسلح فيه 2 ملي وفيه 20 ملي، الكل يعلم بأن الصنعة إذا كانت ضخمة تقل التكلفة ويقل الثمن، وإذا كانت الصنعة دقيقة زادت التكلفة وزاد الثمن. فالمصنع اللي ينتج طن من الحديد أبو 20 ملي السيخ الواحد حيطلع طن في قالب واحد، لكن إذا أراد أن يصنع طنا من الحديد على 2 ملي يحتاج إلى 20 قالب، ويحتاج إلى صناعة إيش أكثر. إذا أراد أن يحول هذا الطن من الحديد إلى مسامير، هذه حديد وهذه حديد، هل كيلو مسامير يعادل كيلو حديد في سيخ طول سمكه 20 ملي؟ ما يصيح هذا. تصنيع الحديد إذا تتفاوت المصلحة يحتاج أن يتبادل حديدا بحديد. إذا كان إنسان عنده كيلو مسامير واحد عنده سيخ طوله قد 6 متر، السيخ 6 متر يمكن يوزن 6 كيلو، يجوز أن يأخذ كيلو المسامير بالستة كيلو في هذا السيخ ولا لا؟ يبقى باع الحديد بالحديد متفاضل ولا ما متفاضل؟ إن كان يدا بيد، إذا كان إيش يدا بيد. نعم. كذلك إذا جئنا إلى إيش إلى الصفر، نحاس أحمر يستعمل في الجدور أو يستعمل عازل في الأرض للحرارة أو يستعمل عازل في الرخام في بعض البلاد الأخرى للتمدد أو يستعمل في أشياء أخرى، يستعمل في الأسلاك، أسلاك الكهرباء هذه، بس إيه النحاس الأحمر. أما النحاس الأصفر فيدخل في التصنيع، يدخل في التجميل، يدخل في شيء آخر، يدخل في لحام الذهب. الذهب الذي تجده من عند الصائغ، تجد إذا أخذت سوار من عند الصائغ تأمل في السوار بدقة، تجد أصل السوار هذا كان سلكا ممتدا، فطوي وصار حلقة، طرفاه مفقوكان، لحم الطرفان بإيش؟ بالنحاس. نحاس أحمر ولا نحاس الشبه؟ الشبه لأنه أقرب إليه. ومن هنا ينبه بعض العلماء أو المتأخرون أن من خطورة عمل الصياغة على الصائغ أنه يزن هذا السوار على سعر الذهب، بينما فيه جزء من النحاس موضع اللحام، وهناك أمانة الصائغ في عملية اللحام. اللحام يحتاج إلى نصف ملي، يحط له 2 ملي، يبقى كلما زاد في النحاس سيبيعه بسعر ايه؟ سعر الذهب. فإذا كان 10 جرام في لحام السوار، هو يحط نصف ربع خمس جرام في اللحام. إذا باع 1000 سوار وفي كل سوار 10 جرام ده نحاس، في 1000 سوار حياخد كم؟ 100 جرام في 50 ريال، ب500 ريال، هي قيمتها 5 ريال، 5000 عفوا. اذا النحاس الاحمر لا يصنع او يدخل في الصنعة مثل النحاس الايش؟ الشبه. فاذا كان انسان عنده نحاس احمر ويريد ان يصنع زخارف او زينة او عمل اخر او ما يحتاجه في بيته او في مصنعه، مقابض للابواب ولا مقابض للتباسي ولا الى اخره، واراد ان يستبدل نحاس بنحاس، نقول نحاس الاحمر بالنحاس الاصفر سواء بسواء، ما هو بايع. وش اللي جوز ان ناخذ واحد باثنين من هذا؟ لان الاصل فيه واحل الله البيع، الاصل في هذا ايش؟ واحل الله البيع. نحن انتم منعتم واحد باثنين في التمر والبر، لان النص جاء فيه انه بالمساواة، ومن زاد فقد اربى. اذا الحديث هو الذي اخرج، الحديث هو الذي حدد الربويات فين هي، والحديد والنحاس باقي على اصله. لو بعت كيلو النحاس الاحمر بريال وبعت كيلو النحاس الشبه ب50 ريال، احد يقول لك ليش هذا نحاس هذا نحاس؟ ما تقدر تقول له لا. اذا الاصل في هذه المسميات على الجواز وعلى الاباحة حتى يأتي ما يمنع. ولم يأتي ما يمنع في الحديد والنحاس مثلا بمثل وزيادة وتفاضل، لكن منعنا يدا بايش؟ النسيئة مخافة الشبهة. اذا حديد بحديد، جنس بجنس، والحديد يتفاضل في تصنيعه وصورته، لا مانع من التفاضل اذا كان يدا بيد. وكذلك النحاس جنسه احمر باصفر اللي هو الشبه، الرصاص انق بغير الانق، ما دام الجنس واحد فلا مانع ان يبيع الواحد باثنين وبثلاثة ما دام يدا بيد.